بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الثالث من ألبوم مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. دكتور مصطفى، الإنسان فعلا إذا استمع إلى مثل هذه النصائح والتوجيهات والأساليب التربوية نقول عنها المهارات، وصبر وسار عليها وجد نتيجة، لعل بعض المرات يغلب الطبع التطبع فيرجع إلى صرخة معينة، إلى ضربة معينة، إلى هل هذه يعني تحطم كل ما بناه أم نطمئنه بأن ممكن تدارك؟ لأنه مو معقول دكتور داخل يغير النمط، وإحنا قلنا التغيير بالتدريج راح يكون طالما بالتدريج، فإذا أكيد في أساليب سابقة محطمة لطمأنينة الطفل، أساليب سلبية تحطم الطمأنينة للطفل، الاعتبار، المحبة، لعل تخلي الولد أو الطفل يعيش في قلق. فمثل هذا التدريج، مثل هذه العودة لبعض الأساليب، هل هي قادحة وفعلا مدمرة، أم أن ما الذي نفعل إذا طرأت علينا بهذه الشغلات أثناء عملية إعادة البرمجة، إعادة برمجة تربية الطفل؟ أو من هناك بعض الأساليب أنا أحصيتها 15 أسلوبا سلبيا. هذه الأساليب السلبية تحطم معنويات الطفل وتحطم كل الحاجات اللي يحتاجها الطفل، لا تجعل المربي ينضم إلى صفات المربي الإيجابي، تجعله مربي سلبي. لو لا قدر الله إنسان سقط في أي واحدة، عنده طريق واحد، أنه يعتذر للطفل، يتأسف ويضم الطفل ويعتذر له بأي أسلوب كان، مهما كان الطفل عمره 2-3 سنوات. ما في غير الأسف والاعتذار للطفل وأن يقبل الطفل اعتذاره. إذا قبل الطفل نحن فعلا نكون قد حافظنا على الأساليب الإيجابية التي تحدثنا عنها. لو لا قدر الله دخل في الطريق أسلوب هذه الأساليب السلبية، هي أساليب يمكن أن نتحكم في جزء كبير منها، والباقي يمكن أن نتدرب على التحكم فيه، لكن سأذكرها حتى نتعلمها. أول أسلوب لأسميها الكارثة أو الصاعقة هو الصراخ، وما زلت أؤكد أن في أساليب التربية السلبية هناك أساليب سلبية كثيرة جدا، لكن أسوأها الصراخ، أسوأ من الضرب والعقاب والحرمان وغير ذلك، لأن الصراخ يلغي كل لغة التواصل والتفاهم بين البشر. أثناء الصراخ ينقطع حبل التواصل بين الطرفين معادلة. أنت ممكن تضرب ابنك ويبقى هناك مجال للتواصل، لكن الصراخ يلغي هذا التواصل، لأن الإنسان يدخل في حالة غضب، والطرف الآخر الذي يتعرض إلى هذا الاضطهاد يدخل في حالة دفاع النفس وحماية للذات، بمعنى ليس هناك أي تواصل، هناك إنسان يفرض غضبه وهناك إنسان يحمي ذاته، ليس هناك تواصل. الصراخ أيضا يجعل الطفل يدخل في حالة خوف شديدة من الصوت المرتفع، علما أن الإنسان عنده خوف من شيئين طبيعي، الصوت المرتفع يخاف منه ويخاف من الأماكن العليا، فأول ما نصرخ نعيد له حالة الخوف الأولى في حياته. جبلية مخلوقة تخلق مع الإنسان، أو نقول تنشأ مع الإنسان في الدقيقة الأولى من عمره، تنشأ معه الخوف من الأماكن العليا، السقوط من الأماكن العليا، والخوف من الصوت المرتفع. فهذه لا أقول تخلق معه، ولكن تنشأ في أول احتكاك له بالحياة، لأن الإنسان لما يكون في بطن أمه يكون في منطقة هادئة ما في أي صوت، ثم يخرج. إحنا تعودنا الآذان تعودت على الأصوات الموجودة، لكن هي أصوات ضجيج شديد جدا بالنسبة للإنسان كان في مكان لا أصوات فيه، فلذلك الطفل أول ما يولد يصرخ. هذه الصرخة بسبب سقوط، أنه أيضا عملية الولادة عملية سقوط، والأمر اللي أهم منه هو الضجيج الذي ينتظر هذا الطفل أول ما يدخل، يصطدم بهذا الضجيج فينشأ معه هذا الخوف. فلما نصرخ نعيد إحياء لهذا الخوف الكامن في نفس الطفل. أيضا لما نصرخ نجعل اهتمام الطفل على الدفاع عن نفسه وليس على الكلام الذي نسأله. دكتور، هم ارتباط في مسألة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة التأذين في أذن والإقامة في أذن أخرى بصوت هاد وليس يعني صح، حتى لا، لأن صوت مهما كان يعد صراخ مثل الطفل أول ما يولد، فذلك هذا. فتخيل أن الآب لما يصرخ في وجه ابنه، أنا أعتبر دائما وأعد هذا الصراخ أسوأ طرق تعامل مع الطفل، لأن الآثار السلبية لهذا الصراخ أسوأ بكثير من غيرها من الأساليب العقابية الأخرى. هذا إضافة أن الصراخ يشكل روابط سلبية. أساليب عقابية عقابية. لا أساليب عقابية. نعم. وأيضا إرهاب. نعم. أيضا الصراخ إرهاب للطفل. نعم. لأنه نعمل إرهاب الطفل، لأن تخويف الطفل بالصراخ صوت المرتفع. لذلك لاحظ أن هذا الصوت المرتفع يشكل رهاب اجتماعي فيما بعد. نعم. يصبح الإنسان عنده نوع من الخوف من الأصوات. فهناك مجموعة من البشر من الناس لو أحد يصرخ يرتبك. لو أحد هو يقود السيارة وسمع صوت هذا الهرن السيارة يرتبك، ممكن يطرق، ممكن يشتم، ممكن يعمل أعمال غير إرادية، نعم، بسبب أن أصبح عنده رابط على الصراخ. أيضا نحن كمسلمين نعرف أن الصراخ منهي عنه، والله عز شبه هذا بإن أنكر الأصوات إلى صوته، يعني هذا الصوت المرتفع صوت سيء جدا، يعني لا يعد صوت بشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع صوته أبدا على أحد، حتى لم يرفع صوته يرفع صوته حتى يسمعه الناس أو يركز على شيء مهم، لكن لم يرفع صوته صارخا أو مؤنبا أو منتقدا. فذلك لما أنس بن مالك لما يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما سمعت منه مرة عاب شيء طعام ولا قال شيء فعلت لما لم تفعله وشيء لم أفعله ما فعل، يعني 10 سنوات ما رأى النفس لا صرخ ولا تأنيب ولا أعاب شيئا ولا غير ذلك. هذه شخصية المربي القدوة لنا، ولذلك كان النفس صلى الله عليه وسلم في قمة الهدوء، يعني ما شاء الله عاش حياة سعيدة، حياة قمة في الهدوء، قمة في الراحة، لم يتخذ قرار أبدا كرد فعل، كان يتخذ قرارات بكل رزانة وكل تريث ويستشير، الذي لا يستطيع أن يستشير الناس ويتخذ قرارات كردود أفعال، والإنسان الذي يعني متوتر من الداخل. أحد أسباب التوتر هو كثرة الصراخ، فهذا أول أسلوب أنا أجعله المحطم لكل معنويات الطفل، الذي ينبغي أن يحذف من قاموس العلاقة بين الآباء والأمهات مع المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وأثناءها. نعم، ورغم ذلك لم يصرخ، لم يرفع صوته صارخا أبدا، بل كان يعد من العيب أن الإنسان يتكلم بهذا الكلام. فإحنا لو إحنا داخل أسرنا جعلنا كلمة صراخ عيب، وكل ما أحد يصرخ لو نوجه كلام عيب عيب تصرخ، حتى لو كان هو الوالد، ممكن أن يعلم الوالد في حالة هدوء أبناءه إذا رأيتموني أصرخ في حالة توتر على ما أحب الصراخ، لكن لو أنا في حالة مزاج متعكر ما استطعت أتحكم في ذاتي وصرخت قولوا لي كلمة عيب عيب بابا تصرخ عيب بابا تصرخ، خلي يعلمه هذا الكلام. فممكن هذه كلمة عيب بابا تصرخ ممكن تخلي الأب يهدأ، أو ممكن كما علمت مجموعة من الإخوة ونجحت معهم أن كل من أبي صرخ الأبناء يقفون في صف واحد ويرفعون أيديهم للأعلى بدون كلام بدون ما يتكلمون. فكانت عندي مرة دورة في دبي وأحنا معي أحد الإخوة مهندس في بلدية دبي، يقول أنا والله عندي عيب واحد أتمنى أتخلص منه، أرجو الله أتخلص منه، هو الصرخ. أنا بسرعة أنفعل وأصرخ وبعدين أتندم، بعدين أصرخ على أشياء بسيطة، الإبن مثلا صغير لعب أوراقي أصرخ، الزوجة وجدت أنها لم تقم بعملية كي لبعض الملابس وأعرف أنا ما عندي خادمة في البيت وزوجتي ما شاء الله عندي أبناء وهي تقوم بالأعمال كلها، وبعدين أجد نفسي أصرخ أي لحظة وبعدين أندم ما أستطيع أضبط نفسي. لي في شيء، أنت اليوم تروح عند أسرتك تجلس معهم وأنت في حالة هدوء وتتأسف وتعتذر أنك صرخت في وجوههم، ثم تطلب منهم شيء واحد في أي لحظة من اللحظات أنت تغضب وتبدأ تصرخ وترفع صوتك، قل لهم أن يصطفوا جميعا في صف واحد الأم والأبناء ويرفع أيديهم للأعلى، فبدأ يبتسم ثم طبقها في اليوم الأول، راح وعلم أبنائه. احنا كانت عندنا دورة 5 أيام، في اليوم الرابع يأتي يضحك ويحكي لنا قصته، يقول مظهر جميل جدا أمس وقع، يقول أنا كذلك يقول أمس أنا فعلا غضبت على شيء وبدأت أصرخ، إذا الأبناء كلهم يقفون مصطفين مع أمهم يرفعون أيديهم، يقولون شفتهم هذا الجو، شفت طفلي أصغر ابنه وكرافع يديه الفوق وبطنه عاري، يعني لابس لباس خفيف يعني تعرى بطنه، فشفت بطنه متعري ورافع يديه الأعلى، شفت منظر جميل جدا والابن واقف وجاب ابن صغير، يقول أحسن موقف في حياتي أضحكني فيحكي. فالحين راح بسرعة الأبناء ساعدوا الأبناء هما يصرخ، فممكن نعلم أبناء حتى نتخلص من هذه الكارثة في العلاقة بيننا وبين الأبناء والصرخ، قمة الغضب إلى قمة السعادة والفرح، قمة السعادة ويضحك وضميت ولعبت معهم واعتذرت تأسفت وتوقفت. الأسلوب الثاني هو أسلوب التأنيب، الآباء اللي عندهم كثرة التأنيب اللوم واللوم والتأنيب المباشر، هذه اللوم والتأنيب تغير القلوب تغير القلب بشكل كبير جدا، إضافة يفكك العلاقة والروابط ويبعد كل صلة بين القلوب، أيضا تقتل كل مشاعر إيجابية بين الأطراف بين الآب والأم من جهة والأبناء من جهة تانية. هذه الأساليب السلبية المحطمة لمعنويات الطفل والطمأنينة في حياته. الصراخ ثم التأنيب واللوم، كثرة التأنيب، وبعض الآباء ما يتدخل إلا ليؤنبون، لا يعرف كيف يمدح أو يبتسم أو يشكر أو يعتذر أو يتأسف، مجرد تدخله هو تأنيب، بمعنى هذا حنسميه نوع من الاستراتيجيات التركيز على السلوك السلبي. بعض الآباء اللي عندهم استراتيجية، في ناس كثير عندهم استراتيجية في الحياة ليس فقط في الأسرة، فهو عنده استراتيجية أول ما يخرج يركز على الأشياء السلبية، الطريق زحمة وهذا لم يحترم المرور وهذا مر عن يميني وهذا أراد أن يدخل أمامي وهذا كذا، ويبدأ يركز على هذه الأشياء، فهو إنسان عنده استراتيجية داخلية اسمها استراتيجية التركيز على السلبية. أيضا لما يجلس في البيت أول ما يدخل الأبناء يدرسون وما شاء الله ويصلون ويقرأون القرآن ويمكن بعض البنات تساعد أمها، هو كل هذه الأشياء لا يراها، لكن أول ما أحدهم يخطئ يصرخ في وجهه ويؤنبه. هذا نسميه الإنسان المبرمج على التأنيب واللوم كعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهانا أن تصبح هذه التأنيب واللوم المستمر مع الناس تصبح هذا في حياتنا. فذلك نبهنا بكثير من الأحاديث، منها الحديث الرائع جدا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن فيه ناس إحنا موجودين في حياتنا اليومية في برامج إعلامية تطلع عندنا أسبوعيا ويوميا ما يعرفون إلا التأنيب واللوم، كلها تأنيب ولوم، هلكنا، الوزارات كلها فاسدة، كلهم فاسدين، فلان كلهم فاسد، الموظفين كلهم كذا، المرشحين كلهم كذا، كأنه ألغى الخير من هذه الأمة. فهؤلاء ناس عندهم برنامج سلبي بداخلهم اسمه التأنيب واللوم. وأيضا في ديوانية للأسف الشديد مجالس مختصة في التأنيب واللوم، إذا ما وجدوا أحد يؤنبون سيؤنبون أنفسهم، وذلك هي عادة. وكان أحد الشعراء يعني معروف الخطيئة كان معروف باللوم، إنسان ما يعرف إلا اللوم، يلوم الناس وينتقد الناس. فلما أصبحت عادة عنده برنامج استراتيجيا، لما لم يجد من يؤنب ومن يلوم ومن ينتقد انتقد نفسه، وقف من المرآة وقال كلمه المعروف عن ذاته، يعني قبح الله وجهن على قبح وجهن وغيرها من الأمور، معنى هذه تصبح عادة قبح حامله. نعم، فهذا التأنيب واللوم. الأمر الثالث وهي الأوامر الكيفية. أوامر الكيفية تبعد عن الأبناء الطمأنين، وهي الأوامر التي عبارة عن أوامر مباشرة للأطفال، افعل، اجلس، اسكت، اخرج، ادخل، اذهب للنوم. هذه الأوامر الكيفية تجعل الأبناء يتحولون إلى آلات لتلقي الأوامر، وبالتالي تقل الطمأنينة في حياتهم. لذلك هذه الأساليب أسلوب الأوامر الكيفية خطير جدا. أيضا النواهي الكيفية، لا تفعل، لا تأكل، لا تخرج، لا تدخل، لا تفعل كذا، هذه نسميها الأوامر الكيفية الغير مبررة. فأنا ممكن أمر ابني بشيء لكن بمبرر، أسكت الآن لأن أبوك يصلي، أسكت لأن أمك تتكلم في الهاتف. فأنا أربط طلب هذا الطلب بشيء معين، لا تشرب الماء البارد جدا لأنه ممكن أن يؤثر على لوزتك وصحتك. نعم، مراعاة الصوت وعدم ارتفاع. نعم، وهدوء الحالة، مو بسرعة. نعم، كلمه بهدوء. نعم، تعال ابني اهدأ، لا تشرب هذا الماء لأنه يضرك. نعم، لا تأكل هذا لأنه كذا، كل التفاح لأنه فيه كذا وكذا مكونات، فيه فيتامين دال، فيه كذا يقوي عظامك. فإحنا ما نسميها بالتربية المعيارية، مهدئة للنفوس، تعلم الأبناء. لكن الأوامر الكيفية والنواهي الكيفية هذه خطيرة جدا، تحط المعنويات، فيصبح الإبن يجعل نفسه آلة لتلقي الأوامر. وأيضا يصبح صورة الآب بالنسبة إليه هي آلة لإصدار الأوامر، كلما رأى الآب ينتظر أوامر منه، لا ينتظر مشاعر ولا أحس، وإنما أوامر. هذه أيضا عدو من أعداء طمأنينة. السلوك الرابع اللي هو أسلوب التهديد. بعض الأباء كثرة التهديدات، سواء تهديد مباشر غير مباشر، لطيف أو عنيف، حتى التهديد فيه اللطيف والعنيف وغير ذلك، هذا لا يساعد أبدا في حل المشكلات ولا أي إمكان. إبعاد الإبن الصغير عن السلوك المزعج مثلا، هذا لا يكون بالتهديد أهدد الإبن وغير ذلك. فالتهديد سواء كان مباشرا أو غير مباشر، مهما كان التهديد حتى لو كان لطيف، يعني أقول بكلام طيب أنا حذرتك، انتبه، أنت لو فعلت هذا ربما لن تخرج معي، حتى لو بلطف، هذا يعد تهديد. فأسلوب التهديد يجعل الطفل دائما يعاني من عدم ثقة بالنفس، صورته سلبي عن نفسه، وتالي شيء يعيش في جو فيه شك، فيصبح يدور في دائرة الشك. الأمر الخامس وهو السخرية من الأبناء، الاستهزاء. السخرية سلوك مرفوض جدا، لأن السخرية تسحب ثقة من الطفل، يصبح الطفل الذي يتعرض للسخرية بدون ثقة بالنفس. لذلك الكثير من الآباء، أنا عندي ابن عندي مشكلة أنه ما يثق بنفسه، عندي ابن ما يستطيع يتكلم لأنه ما واثق من نفسه. من أين جاءت هذه الثقة بالنفس أو انعدام الثقة بالنفس؟ من السخرية أو الاستهزاء الذي يتعرض له الطفل بشكل أو بآخر. فذلك لا نسخر من الطفل. الكثير من الآباء أو الأمهات مثلا يشتكين من أن ابني عنده تأتأة، عنده مشكلة ما يستطيع يتكلم كذا، عنده مخارج حروف كذا. فأول سؤال أسأله كم دام الوقت؟ والله من سنة. سؤال أول مهم عندي، هل لما يتكلم ابنك ويخطئ في أشياء تصححين له؟ أغلبهم إن لم يكن كلهم يقول نعم نصحح له، إذن هذه سخرية تعد بالنسبة إليه. لما يكون هو مع مجموعة، هما خمسة أشخاص، أبناء وأبناء عم وضيوف، ويتكلم فيخطئ فتصححين له، تشعرين وأنك تسخرين منه، لأن أثناء التصحيح بشكل أو بآخر فيه طفل يضحك، في واحد يضحك. نعم، ويمكن أبوه يضحك، ويمكن أنت تضحكين وأنت تصححين له، أو أنت مثلا تعيدين نفس الكلام كأنك تستهزئين به وتسخرين منه. فهذا أسلوب يزعج الطفل ويبين له أنه غير قادر على السلوك الإيجابي. فإذا السخرية من الطفل تحطم المعنويات، تحطم الطمأنينة، تضعف كيان الطفل بشكل كبير جدا، وفي الغالب تجعل الطفل ينطوي على ذاته. لذلك غالبية المنطوين على ذاتهم تعرضوا لسخرية في حياتهم وطفولتهم. لو عدنا على التأهد دكتور، يعني إيش سوي المرأة؟ إيش لا شو نتصلح؟ أول شيء بينها وبين فرضاً أو إيش يعني؟ التأتأة في الغالب ليست عضوية. دائماً هل عنده مشكل عضوي؟ ذهبت للطبيب، ذهبت، ما عنده أي مشكل عضوي. إذا المسألة نفسية. فأكثر من 90% من الأسباب تأتأة نفسي. نادراً ما نجدها عضوية، نادراً جداً ما تكون عضوية. فالتأتأة تكون نفسية. تكون مثلا بسبب اضطهاد، سبب ضرب، سبب عقاب، سبب صراخ تحطيم لمعنوياته يتعرض لها الطفل فيلجأ إلى العناد. العناد اللي تكلمت عنه في أول لقاء، في أول نقطة، أول وقفة، أن العناد هناك عناد إيجابي أو سلبي. عناد إيجابي هو الواضح، الطفل يتخذ مواقف معارضة لرغبة الوالدين. لكن العناد السلبي أن الطفل يلجأ إلى أشياء أخرى منها التأتأة فيصبح عنده تأتأة، أو تأتي التأتأة من المخاوف، الطفل خايف عنده تأتأة، أو تأتي من القلق أنه يخطئ، فالقلق من الخطأ تأتي به تأتأة. فذاك الرعاية النفسية له أنك لا تصحح، دعوه يتكلم بتلقائية، لا تصحح له أبدا، شجعه، امدحه وتنبهه، ادخل معاه في حوار مستمر. إذا شعر أنه لا ينتقد وأنه يتكلم بشكل عادي تبدأ التأتأة تخف وتختفي بإذن الله، غالبيتها نفسية. الأسلوب السادس أيضا هو الشتم. بعض الأباء يشتمون، بل يصفون أبنائهم بأسوأ الأوصاف، يشتمونهم. الشتم أو وصفه بنعوت سلبية، هذا الوصف من نعوت سلبية تقنع الطفل سواء بالوصف أو بالشتيمة بشكل أو بآخر بأنه سيء. لما نشتمه أو نصفه بنعت سلبي بمعنى أنه مع الوقت يقتنع به، لأن دائما الصغير يعتقد أن الكبير يفهم أحسن منه. اعتقاد هذا الأطفال أن أبي يفهم أحسن مني، المدرس يفهم أحسن مني، الأم تفهم أحسن مني، فلما يقولون عني وصف معين إذن هم على حق، فيبدأ يقاوم مرة ومرتين وثلاثة. لكن لما يتعدى الشتم وقت معين ويتكرر ويتراكم، الطفل يصبح يصف نفسه بهذا الوصف. لما يصف نفسه بهذا الوصف سيجد له دلائل فيصبح معتقد، وفي الأخير الطفل يعتقد عن نفسه ما يشتم به، فذلك الشتم. إضافة أن الطفل أثناء الشتم تعتبر تحطيم لمعنوياته، لأن الشتم تضع الطفل في حالة سلبية من الضعف بشكل كبير جدا. إذا الشتم لو أضيفت له السخرية والتهديدات والصراخ أصبحنا في كارثة من الكوارث التربوية عند الأبناء. أي أحد يشتم غير صراخ واستهزاء، كلها مجموعة، كلها مجموعة مرتبطة. نعم. وهذه تولد أطفال ضعيف الشخصية، أطفال منطوي على ذاتهم، أطفال لا يمكن أن يبدعوا في حياتهم إلا إذا وجدوا إعادة تربية سواء في مدرسة أو يسر الله لهم أسلوب آخر يعيد تأهيلهم. بيد الوالدين امتنع عن هذا الذي تفهم أساليب السلبية، استبدله بأساليب إيجابية مثل ما ذكرنا في السابق، يعني تحل كثير المشاكل. القشرة الدماغية تبدأ تشكيلها منذ الدقيقة الأولى من الإنسان. أول يد تحتضن هذا الإبن، وأول رائحة يشمها، وأول صوت يسمعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتبه إلى هذا الأمر منذ أول دقيقة يولد فيها الإنسان. كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سنته في المولود، استقبال المولود، أن يستقبل بالآذان. فتخيل أول ما يولد الإنسان يسمع كلمة التوحيد، الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمع كلمة فلاح وصلاة، كلها كلمات إيجابية تخزن في القشرة الدماغية لدى الطفل. فلاحظ هذا الإنسان لما تخزن عنده هذه الأصوات وهذه الكلمات، في المستقبل كلما سمع الفلاح يجد نفسه منحاز نحو الفلاح، يرتاح لما يسمع كلمة صلاة فلاح، كلمة الله أكبر تريحه لأن خزنت في القشرة الدماغية. بعدها لاحظ جلسة الأم، لمسة الأم، بالضبط لمسة اليد الأم. نعم. هذه تريح الإنسان. كلما وضعت الأم يدها على ابنها تشتغل القشرة الدماغية وتطلع منها كل السعادة. لذلك السعادة مرتبطة بإفرازات يفرزها هرمونات، أشياء كيميائية تفرز داخل الجسم. ما هي مثيرات هذه الإفرازات؟ لتفرز هذه المواد الكيميائية اللي هي كيمياء السعادة، نسمي كيمياء السعادة، تفرز أشياء تسعد الإنسان. لو جاءت الأم ووضعت يدها لمسة حنان على يد ابنها عمره 17 سنوات، القشرة الدماغية عندها لمسة اليد، يد الأم بالضبط ليست أي يد، إفراز لكيمياء السعادة. لما تأتي الأم وتكلمه بصوت هادئ وليس صوت صراخ، صوت الأم الهادئة كيف كانت تدندن له وصغير، تغني له وصغير وغيرها، كلما الصوت دخل إلى القشرة الدماغية وصل تفرز كيمياء السعادة. وبالتالي هذه السبب سعادة الإنسان ونجاح الإنسان في الحياة. الحب أحد هذه القدرات، لذلك ضمة الأم أثناء الرضاعة الطبيعية هي أفضل تعبير عن حب الأم لطفلها في الدقائق الأولى من ميلاده. كيف نحب أبنائنا؟ هذا السؤال الثاني اللي هو مهم جدا. نعم. فقلنا لا يكفي أن نحب أبنائنا، ولكن أيضا أن نعرف كيف نحب أبنائنا. أول طريق للحب والتعبير، ولذلك أؤكد وأعبر أن المحبة هو إحساس وشعور داخلي. حقيقة هذا الإحساس لا يخرج إلى الواقع إلا إذا استطعنا أن ننقله من إحساس إلى كلمات ولسان. فلا يكفي أن يحب الإنسان أولاده، ولكن لا بد أن يفصح عن هذه المحبة بلسانه بكلماته، وينقلها عن طريق كلمات وتعبيرات مستمرة، بمعنى التعبير اللفظي: أحبك يا ابني، أنت رائع، كم أحبك، أنا سعيد جدا بحبك، أنت كذا. وعبر بكل لغة أستطيع، باللغة العربية، باللهجات المحلية، والحمد لله العالم العربي عنده ما شاء الله يمكن 22 لهجة، أقول 15 لهجة مثلا، نقول اللهجة الخليجية واللهجة الشامية واللهجة المصرية واللهجة المغاربية واللهجة اليمنية، كل هذه لهجات تثري ما شاء الله رصيدنا اللغوي في التعبير عن أبنائنا بألفاظ المحبة. فالتعبير عن الحب بالدرجة الأولى يكون باللسان، أفضل شيء هو التعبير باللسان. أيضا يدخل في ذلك التعبير باللمس الحنان، التربيط على الكتف، الإنسان لمسة الإبن، أن ألمس ابني بيدي، أن أمسك يد ابني وأمشي معه مثلا، أن ألمس يده حتى ينام، أن أجلس وأنا أتابع معه برنامج مثلا تلفزيوني أو أسمع برنامج مثلا إذاعي أو كذا وأنا ألمس يدي أو أضعه في حضني، أضع عن يميني، كل هذه اللمس الحنان. فما هو لسان وما هو فيه احتكاك مباشر بين جسدين، جسد الإبن، جسد الآب أو الأم من جهة أخرى. فهذه كلها عبارة عن محبة، تعبير باللفظ وبالحركة، باللغة الجسد وبلغة اللسان. وهذه أول خطوة من خطوات تعبير للإبن عن المحبة، وإشباع حاجة الإبن إلى المحبة. الوجه وتعبير الوجه، تعبير الوجه أيضا، الابتسام في وجه الإبن، تستقبله بابتسامة، كل هذه تعبيرات إيجابية. فذلك نحن نؤمن دائما ونقولها قاعدة: من لا يعبر عن المحبة فهو لا يحب. نعم. من لا يعبر لأبنائه عن محبة لأبنائه باللسان وبتعبير الوجه واحتكاك الجسد فهو لا يحب أبنائه، مهما قال ومهما ادعى ومهما وفر لأبنائه من أشياء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية للتعبير عن المحبة الإصغاء للأبناء، وأقول إصغاء وليس الاستماع، الإصغاء للأبناء. الإصغاء هو إحدى أهم وسائل التعبير للأبناء عن المحبة، فهو يعني أنني أهتم بك وأهتم بكلامك وكلامك مهم، وأعطيك فرصة أن تتحدث، وأحسن الإصغاء إليك، أصغي إليك بأذني، أصغي إليك بعيني، عيني مقابل عيني، أصغي لك بجسدي، كل معك، ما عندي أي شغل يشغلني عنك في هذه اللحظة. هذا الإصغاء، هذا الإصغاء اللي تحدث عنه في 20 دقيقة، لو استطعنا أن نعيش مع أبنائنا 20 دقيقة حوار وفي هذا الحوار إصغاء، هذا يعد فن الإصغاء للأبناء، يعد واحد من أفضل طرق إشباع حاجة الأبناء للمحبة بعد التعبير باللسان وباللمس الحنان. الإصغاء أيضا يجعلنا قادر أن نفهم الأبناء، نفهم احتياجاتهم، نستوعب ماذا يريد الأبناء، نفهم كيف نتعايش معهم في مراحل عمرهم. الإصغاء هذه الخطوة الثانية. نحن أيضا نؤمن أن الأبناء إذا استمع الوالدان لأبنائهما في الصغر يستمع لهما الأبناء في الكبر، وهذه جدا قاعدة مهمة، مثل القاعدة الأولى: من لا يعبر عن محبتي فهو لا يحب. أيضا من لم يستمع لأبنائه في الصغر لن يستمع له الأبناء في الكبر. الدكتور أيضا حمود القشعان تابع إحدى البحوث، ولما بحث دراسة بحوث كلها علمية، فوجد أن أغلب المسنين، هو بحث عن المسنين الذين يعانون من الاكتئاب، أهم سبب من أسباب الاكتئاب أنهم لا يجدون من يصغي إليهم ولا يجدون من يحدثهم، لا الأبناء يحدثونهم ولا ما عندهم أحد، عندهم من يخدمهم من الخدم يوفر لهم كل ما يريد، لكن المسن يحتاج إلى من يصغي له ومن يحدثه، فإذا لم يجد من يحدثه سقط ضحية الاكتئاب. فوجد أن أغلب الآباء الذين يصابون بالاكتئاب بسبب أنه ما عندهم أحد يحدثهم ولا أحد يصغي لهم. أيضا هذا دليل أنه ولو كان يصغي لأبنائه في الصغر لكان هو الآن يصغي لهم في الكبر فيحدثونه، وهذا إحدى مقومات أو وقاية من الاكتئاب، أن يجد الإنسان من يكلمه. ثالث شيء هو أن نعطي الأبناء المحبة بالجسم وليس بالهدايا بالدرجة الأولى، بمعنى الأبناء يحاولون لحنان محبة أكثر من حجم الهدايا والمشتريات. بعد هذا يشبع أبناء أو يغرقهم في الهدايا، يعتقد أن هذا أفضل تعبير عن المحبة. وأنا دائما كنت أقول الهدية ممتازة، الهدية دليل محبة، لكن الهدية بشروط، ولو عندنا وقت نتكلم عن شروط الهدية في إن شاء الله في إصدار آخر. لكن كثرة الهدايا تعني أنك ليس لديك وقت تخصص للأبناء، ليس عندك حنان ولا عاطفة، فأنت تفوض الهدية تقوم مقامها، وللهدية لن سيشبع منها الابن في دقائق معدودة، في يوم في يومين، وذلك الآباء والأمهات يشتكون من أن الأبناء لا يحبون الهدايا، لا تطول الهدية معهم، يشترون الهدية بعد يومين يملونها ويرمونها، يريدون هدية جديدة، أن لا تشبعهم لكن لو كان الابن يحصل على 20 دقيقة إصغاء ومحبة وتعبير ولمسة حنان وضمة وغير ذلك، هذا يعني ماذا؟ أن الطفل بشكل مستمر تشبع عنده هذه الحاجة، لا يحتاج إلى الهدايا وغير ذلك. لذلك دائما الخروج مع الأبناء في نزهة، الخروج مع الأبناء في السيارة من أجل أنني أبقى مع أبنائي بدون أن أتجه إلى وجهة معينة، فهذه أنا أعتبرها شعار. لو أنا أسبوعيا مرة في الأسبوع أعتبر شعار 45 دقيقة جولة بالسيارة مع أبنائي، أركب مع أبنائي في سيارة وتجول لمدة 45 دقيقة في أماكن جميلة إلى غير ذلك، لكن لا يهمني أين أذهب، 45 كلها في السيارة، أنا في السيارة أصحب أبنائي، أحدثهم، أضحك معهم، أمزح معهم، أداعبهم، يداعبونني، يقبلونني، أقبلهم وأنا في السيارة 45 دقيقة أسبوعيا، هذا دليل كبير جدا عن المحبة للأبناء بشكل كبير جدا. فلذلك حاجة الأطفال أن يحب لا يمكن لأي هدية أن تشبعها. الدكتور هنا بعد في نقطة معينة في مسألة تغيير النفس، يعني فرضا تعرف أنت الشوارع والإزعاج اللي فيها مسألة هذا يلف عليك وهذا إذا خرج الإنسان مثل ما تفضلت بنية أن يخرج مع أولاده مدة 45 دقيقة لإسعادهم والحوار معهم، لن يجعل هذا الطرف الآخر سببا لتنغيص هذه الرحلة، فهنا بهذه الطريقة يدرب نفسه على تقبل حتى الآخرين. صحيح، تقبل الآخرين، تقبل الزحمة المفروضة علينا بشكل تلقائي وغير ذلك. الخطوة الرابعة وهو الثقة في الأبناء، أفضل أيضا أسلوب بعد الأسئلة اللي ذكر أن الطفل يشعر أنك واثق فيه وفي أخلاقه. بعض الآباء يبني علاقته مع ابنه على التشكيك، دائما يشكك، صليت، انظر إلي، دعني أشوفك، خليني أكتشف صليت ولا لا، دائما مشكك، يسأل ابنه هو بنية التشكيك وليس بنية الثقة. لذلك المفروض أنك دائما إنسان الثقة أكبر من الشك في بناء شخصية الابن، فأنت لو أعطيت أبنائك ثقة تزداد ثقتهم فيك وفي أنفسهم، فتزداد أيضا إحياء للضمير، الضمير هو بعد أخلاقي عندنا كمسلمين، هو القلب الحي، سلامة القلب الذي يشعر بالحلال والحرام ويشعر بالتقصير، هي النفس التي تشعر بالتقصير، نسمي دائما النفس المطمئنة، المطمئنة بفضل الله، تطمئن بذكر الله وتطمئن، وإذا أي خالفها شيء ترجع إلى الطمأنينة، تبحث عن وسائل الطمأنينة، هذه تأتي بالثقة في أبنائنا. فإحياء لهذا الضمير، مفهوم الضمير أو مفهوم القلب السليم أو النفس المطمئنة التي تدعو صاحبه وتحفز وتبعد عن الشر، تأتي بالثقة وليس بالتشكيك. لأن بعض الأبناء يأتيهم الشيطان بوسوسة معينة تسمى خلجات النفس، ما دام أبوك يشك فيك، تصليت ما صليت سيشك فيك، إذا لا تصلي، ما دام أبوك يشك فيك، سرقت ما سرقت، إذا اسرق، فتأتي نوع من خلجات النفس أو وساوس الشيطان. وحتى في علم النفس نقول أن الآباء يدفعون أبنائهم بشكل أو بآخر إلى هذا، لأنهم يشكلون صورة دينية للأبناء عن أنفسهم عن طريق التشكيل، لا أنا شاك أنك صليت، أنا شاك أنك صليت، أنا شاك أنك صليت، حتى يصبح الطفل يشك في نفسه أنه صلى، إذا لا يصلي، ترتشم خلاص، فهو بناء صورة دينية سلبية عن الأبناء. فإذا كلما استشعر الإبن ثقتك فيه، كلما عمل على احترام هذه الثقة ويعمل دائما أن يظهر في مستوى هذه الثقة. لذلك أنا دائما أحكي قصة صديق تعرفت عليه، هو صديق إيرلندي طبيب دكتور بروفيسور ما شاء الله في جامعة في كلية الطب، التقيت في إحدى تجمعات الشباب في أوروبا، فالتجمعات كان عندنا برنامج ثقافي تربوي، برنامج عموما لما ينتهي البرنامج وقت حر، الوقت الحر، فالوقت الحر لا أخالطهم بسبب أن خلطتهم يدخنون، بعضهم عندهم جيتار يغنون كذا، أنا ليست هذه اهتماماتي ولا قيمة، فأنعزل. فلاحظت أن في شخص واحد ينعزل، واحد من الشباب دائما ينعزل عنهم، يأخذ كتاب يقرأ ويتمشى، منظر طبيعي جميل جدا في جبل، فقلت لماذا لا أخلي هذا صديق، يعني على الأقل يعني يؤنسني في هذه الوحدة، بعد ما ننتهي أقرأ كتاب، لماذا لا أتقرب منه؟ ففعلا هو، أنا أبحث عنه ويبحث عني، رأني أنعزل ورأيته ينعزل، فاقتربنا من بعض، تعرفت عليه، وجدت شخص من أروع ما يكون، متميز في أخلاقه في سلوكه، لا يدخن لا يشرب خمر، إنسان مهتم بدراسته، أستاذ ما شاء الله في الجامعة في كلية الطب غير ذلك. في آخر يوم جلس أتجاد مع طرف الحديث، فقلت تعرف أنا اهتمامي تربوي كبير جدا، أنت من وراءك؟ يعني هذه الشخصية الناجحة دائما وراء كل شخصية ناجحة هناك مربي، قد يكون الآب، الأم، الجد، الجد العام، قد يكون مدرس واحد درس لمدة سنة هو الذي طلع أو أخرج هذه العبقرية، قد يكون مدرس سنة واحدة. فقال أبي هو وراء هذه شخصيتي، وراء أبي، أبي مربي رائع، أنا معجب جدا بأسلوب أبي في تربيتي، يختلف عن كل أباء اللي شفت. لكن ممكن تقول لي أسلوب، كان هذا يحتاج محاضرة، لكن أحكي لك قصة واحدة، قصة واحدة جمعت كل أشياء هذه. يقول أنا لست من سكان المدينة، هو من ريف إيرلندا، من أرياف إيرلندا. يقول إحنا في الريف عندنا المدرسة إلى المرحلة الثانوية، ما عندنا جامعات، فلما نأخذ الثانوية العامة نسافر إلى المدينة نقيم في المدينة. فأخذت الثانوية العامة، اضطررنا أننا نذهب إلى المدينة للجامعة، فهناك بيوت تؤجر لنا وغير ذلك. يوم الموعد ذهاب إلى المدينة يقول اجتمعنا كل الريف، هذه القرية قامت بحفل لتوديع الأبناء. فبعد الحفل كل آب أخرج لائحة بالممنوعات، ينصحوا الأبناء احذر، لا تذهب إلى المكة الفلان، لا تذهب إلى المراقص، لا تربط علاقة مع البنات، اهتم بدراستك، كذا كذا، يعطوا لوائح. وجالس الآباء يعطوا لوائح وينصحوا الأبناء لا تفعل لا تفعل لا تفعل. لو كان لما جاني الوالد بدأ يحكي لي عن تجربتي هو، أنا لما كنت مثلك ذهبت إلى المدينة وكنت يحكي لي عن تجاربي هناك. فوصلت الحافلة التي تستنقله من المدينة، فيقول بابا الحافلة وصلت، احتاج شيء، ناقصك شيء؟ قال لا. ففهم أنه ينتظر منه يعطي لائحة مكتوبة عن الممنوعات. فلما الأب فهم ابتسم، لاحظ يقول رأيته ابتسم ثم ضمني وهمهم في أذني، قال أنا ابني أنا واثق فيك وفي أخلاقك، ما تحتاج لائحة ولا شيء، أنا واثق فيك وفي أخلاقك. فيقول ذهبنا، كنت سعيد جدا، ذهبنا إلى المدينة، مر الشهر الأول الثاني الثالث بدأنا نضعف، يعني الوقت الضائع، ذهبنا للحدائق المختبرات المتاحف، فملينا تلفزيون إلى غير ذلك. فبدأت تأتينا هواجس، نذهب إلى المرقص، والمرقص من الممنوعات، ريف إيرلندا، ناس متدينين عموما وغيرها من الأمور. فبدأنا نضعف، فتأتينا أفكار نذهب إلى المراقص ليليا نصحى. فيقول كلما وضعفت، أول مرة ضعفت لبست لباسي خرجت، أول ما خرجت إذا بأرى صورة الوالد مبتسم وأشعر بضمته وأسمع كلمته أنا واثق فيك وفي أخلاق. يقول كنت كلما أضعف أسمع هذه الأشياء الثلاثة وأرجع، أضعف وأخرج ألبس لباسي وأستعد وبعدين أتذكر كلمة الوالد أنا واثق فيك وأخلاق وأرجع. يقول لك الوحيد اللي أنهيت دراسة الطب في 5 سنوات نجحت وأخذت الدكتوراه بامتياز وكمل دراسة وأخذ الماجستير وما شاء الله أصبح حين دكتور متميز بروفيسور في الجامعة. لاحظ ما الذي دعاه؟ ثقة والدي، أنا واثق فيك وفي أخلاق، أنا واثق فيك وفي أخلاق. هذه أفضل من الحسن، أفضل. لو أنك أخطأت سأفعل سأعاقبك، لأن قد يخطئ دون أن تطلع عليه، لكن لما أنا واثق فيك وفي أخلاقك تحيي عنده القلب السليم الذي ينبهه، النفس المطمئنة التي تنبهه على هذا الشيء. وكان متقدم في الأمر عند 18 سنة، فهو 18 سنة. نعم. الولد لما سمع هذه الكلمات من أبيه يعني. نعم. أثرت عليه، أثرت عليه ضمة الابن. نعم. ذاك لاحظ المحبة، الضمة والابتسامة والكلمة الطيبة في أذني أنا واثق فيك وفي أخلاق. لذلك المحبة تعني الثقة. الاجتماع هنا لما ضم أبوه. نعم. ولما ابتسم ولما تكلم بكلام طيب. يعني لو انفصلت فرضا لا له ما تغطي أثر. قد يقول قد تكون لذلك هو كان يتذكر 3. نعم. كان يتذكر، لكن إحنا لو أضفنا كل هذه الأشياء، إحساس، ضمة، وكلمة طيبة يعني يسمع منك، والصورة يراها عنك، فلو جمعنا 3 أشياء اللي هي الأشياء التي تحرك الإنسان اللي هي المشاعر والصورة والصوت والسمع والبصر والفؤاد، وطبقناها كذلك في حياتنا اليومية. نعم. بين فينة وأخرى تعطي أثر. نعم. كبير جدا. نعم. في أبنائنا. ننتقل إلى علامات، كيف نفهم العلامات هذه؟ علامة المحبة كيف نشعرها الآخرين؟ نعم. كيف نتأكد من أن أبناءنا يعرفون ومتأكدين أننا نحن الآباء نحبهم؟ هذه علامات متبادلة. أول علامة أن تكون أنت مثله الأعلى، بمعنى الإبن لو أراد أن يقلد يقلد أباه. إذا كان الإبن يقلد الوالد في لباسه، في حركاته، في كلامه، في بعض الأشياء المعينة، هذا يعني أنك تحبه إذا كنت مثله الأعلى، وهذا جدا مهم. وأحيانا لاحظ أن بعض الأبناء يأخذون حتى كلمات، بعض الكلمات تكون خاصة عند الآباء يستعملها الأبناء. فإذا أنت مثله الأعلى، فإذا كنت مثله الأعلى يقلدك أنت، هذه علامة أولى من علامات أن ابنك يعرف أنك تحبه. إحنا نعم. نفهمها غير دكتور. نعم. إحنا نفهمها أن ولدنا يحبنا. نعم. نعم. نفس الشيء. نعم. إذا ابنك يحبك إذا شعر أنك تحبه. نعم. لأن الطفل دائما يحب من يحب. نعم. لو ما أحببت ابنك ما يحبك. مو مثل الآباء، الآباء غريزة فطرية، الابن لا، لا سيما مع الآباء تجاه الوالدين، تجاه الوالد الرجل بالدرجة الأولى، إذا أحببته يحبك، إذا ما أحببته ما يحبك. نعم. الطفل هكذا. صفة ثانية، إذا كنت صديقه الحميم، بمعنى لو عنده شيء يحاور أحد، يحتاج أحد يحاوره، سيبحث عنك أنت. فإذا كنت مثله أعلى وكنت صديقه الحميم، أول ما عنده أي موضوع يحتاج إلى حوار يأتي إليك يلجأ إليك. إذا كان يهمه رأيك في أعماله وسلوكه وحتى لباسه، يقوم بعمل يقول تعالى بابا إيش رأيك، يقوم سلوك بابا إيش رأيك أنا قمت بابا أنا لابس هذا اللباس ما رأيك فيه؟ إذا كان الإبن يهمه رأيك في سلوكه وأفكاره وإنجازاته ولباسه، هذا يعرف أنك تحبه. إذا كان الإبن يفرح لقدومك فرحا شديدا، يظهر في حركاته واتزازه وضحكه وضمه لك وجريه تجاهك، هذا لأنه يحبك ويعرف أنك تحبه. إذا كان الطفل يفرح أيضا لما تضمه إليك، يفرح مؤنك لما تضمه يبعدك عنه إلى غير ذلك. إذا كان الطفل يسوءه ما يسيءك، إذا كنت متضايق الطفل أيضا يتضايق، لأن المشاعر تنتقل بين المحبين. إذا كان يستاء لما يراك أنت مستاء من شيء معين، أنت متضايق يتضايق، ويفرح إذا فرحت، وإذا فرحت يفرح. وإذا كان حريص دائما يكون بجانبك، حريص دائما وين ما تكون يكون بجانبك، خارج يكون بجانبك، جلست أنت بجانبه، فهو يعرف أنك تحبه وهو يحبك أيضا. إذا استشعر أنك أكثر من يحب، يعني يشعر أنك أنت أكثر واحد تحبه وهو، هذا علامة رائعة جدا. وأحيانا يكون عندك 5-7 أبناء، كل واحد فيهم يقول أنا بابا أكثر واحد يحب أنا، وممكن يكونوا كلهم يشعر بنفس الشعور إذا كان الأب يعرف كيف يوازن في المحبة ويعبر لها للجميع. فإذا كان يستشعر أنك أكثر من تحب هو هذا علامة رائعة جدا. إذا كان يسعد باللعب معك ومداعبتك، كلما لعبت معه يسعد. إذا كان هو حارس تعالى بابا يلعب معي ولو لدقيقة ولو لخمس دقائق، إذا كان يفضل اللعب معك أكثر من يفضل اللعب مع أطفال في سنه، هذا لأنه يشعر بقيمة أنك تحبه. إذا كان الطفل يلعب المداعبة، تداعب ابنك، هذا من الواجبة اليومية للآباء والأمهات أنك تداعبه. إذا كان لا يتضايق منها ويحبها ويفضل على أي شيء آخر، هذه علامة إيجابية أيضا أنك تحبه. إذا كان يحرص أن يكلمك، هو يأتي إليك ليحدثك، هذه 20 دقيقة إذا بدأنا هو يأتي إليك، تعال بابا أكلمك، عندي موضوع أحاكيك كذا إلى غير ذلك، هذا يعني أنه يشعر أنك تحبه وأنه يحبك بشكل كبير جدا، حريص أنه يكلمك وحريص أنه يعطيك رأيه بشكل كبير جدا. إذا كان يحرص على اللمسة والعناق، لما تلمسه يأخذ يدك ويمسك به ويحب عناقك، هذا دليل أنه يحبك ويعرف أنك تحبه. هذه أهم العلامات التي يحاسب بها الآباء أنفسهم ليعرفوا المدى اعتقاد الأبناء في حب آبائهم لهم. إذا لو أردتها باختصار، الطفل يفرح لما تعانقه، الطفل يحرص أنه يكلمك ويفرح لما تكلمه ويحرص أنك تسمع رأيه، إذا الطفل كان يسعد باللعب معه ومداعبته، إذا الطفل يستشعر أنك أكثر من يحب، إذا الطفل مثلا كان يسعد بقدومك، إذا الطفل كنت صديقه الحميم، إذا كان يستائلم إذا رأك مستاء، إذا كان حريص أن يكون دوما بجانبك، وإذا كنت صديقه الحميم ومثله الأعلى، هذه كل علامات. لو كانت عند الإنسان 6 أو 7 علامات من هذه العلامات، فهو دليل أن الطفل متيقن أنك تحبه، ونجحنا في زرع هذه المحبة، ونجحت في إشباع حاجة المحبة لديه. نهاية الشريط الثالث، نلقاكم في الشريط الرابع. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم، مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-9026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.